بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في منزلة الخلق في شرحه لكلام صاحب منازل السائلين، حيث قال أن الخلق في الدرجة الأولى أن تعرف مقام الخلق وأنهم بأقدارهم مربوطون وفي طاقتهم محبوسون وعلى الحكم موقوفون، فتستفيد بهذه المعرفة ثلاثة أشياء. تستفيد بهذه المعرفة ثلاثة أشياء: أمن الخلق منك حتى الكلب، ومحبة الخلق إياك، ونجاة الخلق بك. تبين ما في هذه المرتبة من الكلام، المآخذ والمنافع. والمرتبة الثانية أو الدرجة الثانية: تحسين خلقك مع الحق، وتحسينه منك أن تعلم أن كل ما يأتي منك يوجب عذرا، كل ما تفعله من الطاعات يحتاج إلى استغفار واعتذار أنك لم توفي صاحب الحق حقه، وأن كل ما يأتي من الحق يوجب شكرا من خير، من ضر أو نفع، فالكل يستوجب الشكر من محبوب أو مكروه. تحمد الله سبحانه وتعالى على كل ما يأتي منه وتشكره، وترى أنه نعمة على أي حال، فهو المحمود على كل حال، وأن لا ترى له من الوفاء بدا، لا يمكن أن تنقلب عن الطريق وترجع، بل أنت على عهد الله ووعده ما استطعت. قال الدرجة الثالثة: التخلق بتصفية الخلق، ثم الصعود عن تفرقة التخلق، ثم التخلق بمجاوزة الأخلاق. كلام هذا صعب، بس نعمل ايه؟ هذه الكتب لابد لها من ايه؟ من اشواك. ده الثمار الحسنه فيها حاجات متعبه، وفي معاني حسنه في هذا الكلام، ولكن يعني دائما في الدرجه الاخيره يتكلم عما يشير الى الفناء، ودائما يترتب على ذلك يعني بعض المعاني غير السديدة. هذه الدرجة ثلاثة أشياء: تصفية الخلق بتكميل ما ذكر في الدرجتين قبله، اللي هو التخلق مع الناس، حسن الخلق مع الناس، والخلق مع الله، وتكلم على قواعد ذلك، فيصفيه من كل شائبة وقذى ومشوش، بمعنى أن في المرتبة الأولى بأن يأمن الخلق منه، لأنهم لا يردون منه إلا الخير، يكف أذاه عنهم ويتحمل أذاهم ويصبر ويبذل ويعطي، فالخلق كلهم آمنون منه، حتى لو أساءوا فهو لا يقابل الإساءة بالإساءة، ولكن يقابلها بالإحسان. يصفي هذا من كل شائبة وقذى، لأنه ممكن أحيانا يصدر منه بعض التصرفات التي تكون فيها رد الإساءة بالإساءة مثلا، أو أن الناس لم يسلموا منه من لسانه أو قلبه أو يده أو جاهه، فيصفي ذلك ويحسن خلقه مع الناس، بحيث يكون على الدوام على حسن الخلق مع الخلق. وأما مع الله عز وجل فقد يأتي أحيانا يعني أمر يأتيه أنه قد وفى هذه العبادة حقها، وأنه أحسنها، وأنها يعني ينبغي أن تقبل، وهذا كله من نقص حصل فيه، لأنه لا بد أن ينظر دائما إلى أنه مفرط، وإلى أنه لم يؤدي حق الله سبحانه وتعالى كما ينبغي، ما عبدناه حق العبادة، وأن الله عز وجل حقه أعظم من ذلك، وأنه إن قبل فبمنه وكرمه لا بحسن عبادتنا، وكذلك يعني يزيل شوائب يعني تقصير في شكر نعمة الله، وخصوصا إذا كان في الضراء فإن أكثر الناس يشكرون في السراء، وقليل منهم من يشكر في الضراء، بمعنى أنه قد يصبر في الضراء، لكن أن يرى الضراء نعمة لما فيها من أنواع الخيرات التي لا يوصل إليها إلا بذلك فهذا نادر. كما أن كثيرا من الناس قد يحصل له عند الشكر عند السراء نوع من الإعجاب بالنفس وعدم شهود أن النعمة من الله للحظات فيصفيها من كل الشوائب. فإذا فعلت ذلك صعدت من تفرقته إلى جمعيتك على الله، ثم الصعود عن تفرقة التخلق، تخلق بتصفية الخلق، هذه فيها عندهم شائبة شهود فعل النفس فعل الإنسان، وعندهم درجة الجمعية على الله درجة الفناء تقتضي ألا يشعر بفعله. وكما ذكرنا أن هذا ليس بمطلوب أصلا وليس بمشروع، ولكن المشروع منه أن تشهد أن التخلق الذي تخلقت به هو منة من الله عز وجل وهبة، وليس أنك الذي فعلت بنفسك بل فعلت بتوفيق الله. لكن هم يطلبون الفناء بحيث لا يرى لنفسه فعلا، وهذا مبني على عقيدة يعني عقيدة تميل إلى الجبر في القضاء والقدر، وأن العبد كالهباء أو معدوم أو لا ينبغي أن يشعر بوجوده أصلا. لذلك قال ثم الصعود عن تفرقة التخلق، إن الإنسان يشهد أنه يتخلق بتصفية الخلق أو أنه يسعى إلى تهذيب أخلاقه وإزالة الشوائب منها مع الناس ومع الله، هذا يسميه تفرقة، لأن الجمعية معناها أن يشهد كل الأمور بتدبير الله ولا يشهد وجود الخلق ولا يشعر بوجود نفسه، فيسمي أن التخلق تفرقة فيحاول أن يصعد عنها بحيث لا يشهد لنفسه ولا لغيره فعلا. يقول فإن التخلق والتصوف تهذيب واستعداد للجمعية. احنا قلنا التصوف لفظ حادث ويدل على يعني معنى ليس بمحمود ولا بمذموم، ده اللفظ اللي هو لبس الصوف على أرجح الأقوال لا يمدح ولا يذم، فجعله شعارا لشيء يمدح ويقال أنه تهذيب واستعداد للجمعية كلام فيه نظر، بل كلام خطأ من قائله. لا يجوز أن نخترع لفظا لا يمدح في الشرع ولا يذم أن يجعل علما على علم التهذيب وعلم التزكية الذي ورد الشرع به ومدح أصحابه، ثم صار شعارا لبدع ومنكرات. وتخصيص لبس الصوف وكتعبد نوع من البدع، فضلا عن المعاني الأخرى التي قد يقال إنها أصل كلمة التصوف. يقول استعداد للجمعية لاجتماع القلب على الله عز وجل، هو عندهم شهود الربوبية وغياب شعور الإنسان بنفسه وبغيره. يقول وإنما سماه تفرقة لأنه اشتغال بالغير، والسلوك يقتضي الإقبال بالكلية والاشتغال بالرب وحده عما سواه، بالغير مش غير نفسه، ده قصده بالغير يعني غير الله، اشتغال بالغير يعني في شعور بنفسك وان انت في اخلاق عندك وفي حاجة عايز تصفيها وانت قد صفيتها، فكل من انشغل بغير الله عندهم انشغال بالغير يبقى لم يصل الى الجمعية. يقول ثم يصعد الى ما فوق ذلك، انه ما اصلا متصور ان كل هذه مراتب اعلى، والحقيقة انها ليست كذلك، ليس مطلوبا ان يغيب الانسان عنه شعوره بنفسه لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مطلوب أن يغيب عن إعجابه بنفسه، أعني أن لا يولد منه إعجابه بنفسه، يغيب عن أو يفنى عن أن يشعر بأنه هو الذي فعل من قبل نفسه، وإنما يشهد أنه فعل بتوفيق الله، أنه فعل على سبيل المدح، هذا لي، إنما أوتيته على علم عندي، إنما أنا أفضل، أنا خير منك، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، نحو ذلك من هذه الألفاظ هي التي لابد أن يتخلص الإنسان من كل ذرة منها. فليس المطلوب في الحقيقة الغياب عن النفس بزعم أن هذا اشتغال بغير الله، لكن المطلوب عن الغياب أو الفناء عن أن يعجب الإنسان بنفسه ناسبا لها الفضل. لابد أن يشعر بنفسه وبعمله كمنة من الله سبحانه وتعالى. يقول: ثم يصعد إلى ما فوق ذلك وهو مجاوزة الأخلاق كلها. هو بمجاوزة الأخلاق، التخلق بمجاوزة الأخلاق، ورفض من التخلق بمجاوزة الأخلاق هيشهد بعده إيه؟ إنه أعلى منها، إنه هو ما فيش تخلق، إنه هو يصعد عن تفرقة التخلق إلى هما بقى إلى ما لا نهاية. يقول: بأن يغيب عن الخلق والتخلق، عن الخلق والتخلق. وهذه الغيبة لها مرتبتان عندهم: إحداهما الاشتغال بالله عز وجل عن كل ما سواه، والثانية الفناء في الفردانية اللي هو شهود الفرد، الفرد سبحانه وتعالى، بمعنى يشهد الأزل والأبد قد انطووا وزال ما بينهما، وليس إلا الله وحده لا شريك له، لا يستحضر شيئا آخر على الإطلاق، لا يستشعر وجود الكائنات ولا الزمان ولا المكان. هذا نسأل الله العافية. من أين أتوا بهذه؟ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الفناء في الفردانية التي يسمونها حضرة الجمع، وهي أعلى الغايات عندهم، وهي موهبية لا كسبية. كلمة موهبية يعني هبة من الله. أما الشيخ حامد فعلى طريقته دائما يقول: أي فطرية طبيعية، لأنها عندهم تطور من تطورات الحقيقة الإلهية، إنه حمل الكلام كله على وحدة الوجود، وهذا لا تحتمل هذه الكلمة في الحقيقة. يقول: لأنها عندهم تطور من تطورات الحقيقة الإلهية التي هي النواة والمادة الأولى التي نبت وخرج منها كل الكائنات، كالنواة تخرج منها النخلة الجيدة، تخرج منها النخلة الجيدة البلح، والنخلة الرديئة البلح، وهذا هو سبيل الفناء عندهم. يقول: لكن كلام ابن القيم ليس في هذا المقام، هي موهبية لا كسبية، بمعنى أن الإنسان لا يستطيع أن يصل إليها، هي هبة من الله، لكن العبد إذا تعرض وصدق في الطلب رجي له الظفر بمطلوبه، والله أعلم. إذا سار على الطريق وأخذ بالأسباب وهب. يقول: فصل. ومدار حسن الخلق، ده كلام ابن القيم رحمه الله، جاي كلام ابن القيم. ومدار حسن الخلق مع الحق ومع الخلق على حرفين ذكرهما عبد القادر الكيلاني أو الجيلاني، فقال: كن مع الحق بلا خلق، ومع الخلق بلا نفس. فتأمل ما أجل هاتين الكلمتين مع اختصارهما. شيخ الإسلام له شرح لهذه الجملة الجميلة الرائعة: كن مع الحق بلا خلق، يعني لا رياء ولا سمعة، إخلاص معاملتك مع الله عز وجل، لا تنظر إلى الخلق، لا تراعي رضاهم أو سخطهم، أنت تراعي رضا الله سبحانه وتعالى، لا ترائي أحدا من الناس ولا تسمع، لا يكون همك السمع عند أحد، لا عند قريب ولا بعيد، أب ولا أم، صديق ولا عدو، لا ترائي أن رضا الناس، لا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحمدهم على رزق الله، ولا تذمهم على ما لم يأتك الله. نظرك دائما إلى الله عز وجل، تؤدي حقوقه رجاء فضله ورجاء رحمته وخوف عقوبته وحبا له سبحانه وتعالى. وكن مع الخلق بلا نفس، يعني أخرج نفسك من البين في معاملتك مع الناس، لا تنتصر لنفسك، لا تطلب حق نفسك، وإنما تعاملهم لله عز وجل، لو حتى جاروا على حقك فأنت تعفو وتصفح. أصل العفو أن تكون مع الخلق بلا حظ نفس، بلا انتصار للنفس، إنما حتى الخصومة لا تخاصم لنفسك ولكن لله عز وجل وبالله سبحانه وتعالى. يقول: فتأمل ما أجل هاتين الكلمتين مع اختصارهما، وما أجمعهما لقواعد السلوك ولكل خلق جميل، وفساد الخلق إنما ينشأ من توسط الخلق بينك وبين الله تعالى. لأن أنت تجعل وسائط بينك وبين الله، بمعنى مش الوسائط في، طبعا لو في التوكل والاستعانة تبقى شر بشرك، وكذلك في الرياء والسمعة أن تجعلهم المقصودين، فهذا أيضا من يعني شباب الشرك، الرياء وشرك، شرك أصغر وقد يكون أكبر إذا كان في أصل الدين. يقول وتوسط النفس بينك وبين خلقه، إن أنت عايز نفسك، تريد الحظ لنفسك، تريد الجاه لنفسك، فتريد ألا يعتدي أحد على حظك، فأنت حين تعاملهم تنظر دائما إلى هل أدوا حقي عليهم أم لا، وهل أساءوا أم أحسنوا معي أو نحو ذلك. فإذا كانت النفس بينك وبين الناس، نفسك تراعيها دائما، صعب عليك جدا أن تعفو عمن ظلمك أو أن تعطي من حرمك. وإزاي هو عمل فيها كده؟ إزاي أصنع به ذلك وهو الذي قال عني وفعل بي؟ لكن إذا أخرجت نفسك في من البين سهل عليك هذه المعاملة، سهل عليك ما قال الله ادفع بالتي هي أحسن السيئة، وقوله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا الذي أخرج نفسه فسهل عليه أن يتنازل، لأنه يرى حقه بسيطا جدا قد أداه الناس وزيادة، ولذلك يسهل عليه. حتى لو رأى أنهم قصروا وعلموا فالأمر يسير، أخذ منك شيئا تافها، حتى لو قلت أخذتم مني، ولكن لا، طالما أنه رآه صغيرا سهل عليه، لا تثريب عليكم به. يقول فمتى عزلت الخلق حال كونك مع الله تعالى في العبادة وفي المعاملة، نسيت الناس، أبعدتهم، لم تلتفت إلى أحد منهم، وعزلت النفس حال كونك مع الخلق في معاملتك للناس، أخرجت نفسك، فقد فزت بكل ما أشار إليه القوم وشمروا إليه وحاموا حوله، والله المستعان. إذا كن مع الحق بلا خلق الإخلاص، ومع الخلق بلا نفس الإحسان في معاملة الناس، مقابلة السيئة بالحسنة، والعفو والصفح والتجاوز، و يعني كل خلق جميل مع الناس مبناه على التنازل عن الحقوق. فصل من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، منزلة التواضع. قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي سكينة ووقارا، متواضعين، غير أشرين، الأشر البطر والكبر والتعالي، ولا مريحين ولا متكبرين، ذلك بما كنتم تمرحون في الأرض بغير الحق، بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. المرح ليس المقصود المرح استعملنا له أنه الواحد يضحك، لكن بمعنى العلو، المرح المستهزئ بالناس، المحتقر لغيره، والعياذ بالله، الذي أدى بهم هذا الاحتقار إلى أن يحتقروا الرسل وأتباع الرسل، ويسمونهم الأرذلون، الأرذلين، ويطلبون بطردهم. وإذا أبى الرسل ذلك أبوا أن يؤمنوا، واشترطوا لأنفسهم يعني أن يظلوا على أوضاعهم السابقة حتى دون تهذيب لأنفسهم، غير أشرين ولا مريحين ولا متكبرين. الأشر البطر أن يكون محتقرا للخلق، بطر الحق، رد الحق، وازدراء الخلق. قال الحسن علماء حلماء، يمشون على الأرض هونا، علماء حلماء، عالم حليم، يعامل الناس باللين والرفق. قال محمد بن الحنفية أصحاب وقار وعفة لا يسفهون، وإن سفه عليهم حلم. السفه هو أن يتصرف بضعف العقل، كما تجده يصيح ويصخب ويسب ويشتم، ويعني عند الخصومة كإنسان يعني فيه غلظة وشدة و أنواع الاعتداء على الآخرين، تصرفات هوجاء كما يقول أصحاب وقار وعفة لا يسفهون، وإن سفه عليهم إن عملهم أحد كذا حلموا. والهون بالفتح الرفق واللين، والهون الهوان، الهون بالضم الهوان. اليوم تجزون عذاب الهون، الهون عذاب الهوان. لذلك قال عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، لأنهم تواضعوا في غير مذلة. يقول فالمفتوح منه صفة أهل الإيمان، والمضموم صفة أهل الكفران هو الهون، وجزاؤهم من الله النيران. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الأول الهون صفة أهل الكفران، ليه؟ عندهم هوان ليه؟ لأنهم في الحقيقة ذلوا لعدوهم اللدود الشيطان، فأذلهم الله عز وجل، ذلوا حين خضعوا للعدو ولم يقاوموه واستسلموا لوسوسته حتى كفروا بالله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وذكر الدليل الأول ويمشون على الأرض هونا، والدليل الثاني أذلة على المؤمنين. قال لما كان الذل منهم ذل رحمة وعطف وشفقة وإخبات، إخبات سكينة، إخبات معنى السكينة، عداه بأداة على تضمينا لمعاني هذه الأفعال، فإنه لم يرد به ذل الهوان الذي صاحبه ذليل اللي بياخد اللام، ذل لفلان خضع له. وفي الحقيقة لما كان ذلهم ذل شفقة، عطف يقول شفيق على فلان، عطوف على فلان، أو رحيم بفلان، أو رحيم على فلان تصلح أيضا، رحيم عليه. فكل هذه المعاني المقصود هي المقصودة من أذلة على المؤمنين، فعد أذلة بعلى لتتضمن هذه المعاني. يقول فإنه لم يرد به ذل الهوان الذي صاحبه ذليل، وإنما هو ذل اللين والانقياد الذي صاحبه ذلول. ذلول يعني سهل، لينوا في أيدي إخوانكم سهل، كان إن كانت الوليدة من ولائد المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، يعني لها حاجة ومصلحة والرسول صلى الله عليه وسلم وهي مملوكة يقضي لها حاجتها. الذلول هو السهل. أنا أخبركم بأهل الجنة كل مؤمن هين لين قريب سهل. يقول كما في الحديث المؤمن كالجمل الذلول والمنافق والفاسق ذليل، أظنه لا يصح. وأربعة يعشقهم الذل أشد العشق، يعني الذل بيحبهم يعني يفضل إيه لازق لهم، الكذاب والنمام والبخيل والجبار. وصدق الكذاب ذليل، ليه؟ لأنه لو كان شعر بالعزة ما كانش كذب، الكذاب شعر بالضعف ولذلك يذله الكذب، والنمام فعلا لابد أن يذل لأنه يريد الوقيعة بين الناس، ولذلك يكون مبغوضا عند جميعهم. والبخيل ذليل لأنه ذل للمال وخضع له وأذله بخله، والجبار وخاب كل جبار عنيد لابد أن يذله الله لأنه ينازع الله عز وجل كبرياءه. وقوله أعزة على الكافرين هو من عزة القوة والمنعة والغلبة. قال عطاء رضي الله عنه للمؤمنين كالوالد لولده، وعلى الكافرين كالسبع على فريسته. تجد العكس تماما في صفات المنافقين والعياذ بالله، تجده على للكافرين ذليل مهان مطيع تابع يلتزم كل ما يريدون، وعلى المؤمنين شديد عنيف غليظ يصيبهم بأنواع الأذى، سلقوكم بألسنة حداد أما إذا ظهروا عليهم لم يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة، يحاولون إذلال المؤمن بكل طريق. وللأسف أن هذا النفاق ينتشر في الكثيرين، وأنت إذا أردت أن تعرف فانظر إلى سلوك المتكلم والفاعل في هذه القضية، ماذا يصنع مع الكافرين وماذا يصنع مع المؤمنين. إذا وجدت حياته مسخرة مثلا لسب المؤمنين والطعن فيهم والانتقاص منهم وإيذائهم، ومع الكافرين ينصح لهم ويأمر يعني ينصحهم بما فيه الخير ويعاونهم على مقاصدهم ويمكن لهم من رقاب المسلمين ويتولهم بكل نصرة وطاعة ومتابعة وتشبه، فعلا حال كل إنسان. كيف يكون الإنسان مع المؤمنين ومع الكافرين من علامات مميزة لحقيقة الإيمان. سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يدعي محبة الله عز وجل وأنه من أولياء الله الصالحين ومن الناصرين للدين، وكل حياته أذية للمسلمين، وكل يعني تصرفاته مع الكفار خضوع ومهانة وذلة عكس ما وصف الله عز وجل. كيف يكون ذلك؟ لا يعني مكذب للقرآن، القرآن حق صدق لا شك فيه. فمن يذل ويهون للكفار لا يكون لا يكون مؤمنا حقيقة الإيمان، وكذلك من يؤذي المؤمنين ويشتد عليهم. قال للمؤمنين كالوالد لولده، وعلى الكافرين كالسبع على فريسته، كما قال في الآية الأخرى أشداء على الكفار رحماء بينهم. والصفة دي لأنها ظاهرة جدا ويمكن إدراكها جدا، هي صفة الصحابة رضي الله عنهم في التوراة، لكي يدركها من يلقاهم يعني عبر التاريخ موصوفين بذلك. ذلك مثلهم في التوراة كما وصف الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، والمثل الذي يوضح حقيقتهم ليعرفهم ليكونوا أصلا دي من أدلة النبوة، من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام صفة أصحابه، فتكون الصفات دي معلومة واضحة، الأمور دي لا تختفي. إن البعض أصلا يجعلها كأنها إيه يعني أمر غامض لا يدرك حقيقة أن هذه الأمور ظاهرة جلية أنت تراها، لكل من له بصيرة سوف يرى هذه الأمور. أشداء على الكفار رحماء بينهم، وهذا عكس حال من قيل فيهم كبرا علينا وجبنا عن عدوكم لبئست الخلتان الكبر والجبن. كبرا علينا وجبنا عن عدوكم، يا سبحان الله، والله أكأنها حقائق كالشمس حين تزن أحوال الناس بالصفات اللي في القرآن. وهو دي حقائق الإيمان والكفر والنفاق، دي القرآن بينها أعظم البيان، تجد الصفات واضحة جلية. وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. يبقى التواضع يقتضي زوال خصلتين، الفخر والبغي. الفخر التعالي، وأنا عندي وأنا لي وأنا ابن من وأنا الذي عندي كذا وكذا، هذا لي وهذا عندي وإنما أوتيته على علم عندي، هذا لي وأنا أكثر منك، التفاخر. والبغي الاعتداء، تجاوز الحدود، وسبب البغي الفخر الكبر الذي يؤدي، والحسد كذلك الذي يؤدي إلى أن يحاول الاعتداء لينال ممن يراه أعلى منه، يريد أن ينتقصه، يريد أن يخفضه، وقد يعني ابتلي هو بأن الله جعله فوقه. لو هو تواضع وضع من قدر نفسه لن يشعر بأنه يستحق أكثر فلن يبغي، وإذا تواضع شعر أنه هو ملوش الكلام ده ليس له، ده أنا صغير، ده أنا لست بهذه المنزلة، ف فيترتب على ذلك أن لا يفخر. إذا كان هو شايف نفسه كده، شايف نفسه قليل، شايف نفسه صغير، شايف نفسه لا يستحق، هيقول أنا عندي وعندي وعندي. اللي يقول أنا عندي وعندي أنا شايف نفسه إيه؟ كبير. هلا فهذا ينافي التواضع. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم؟ قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال الذرة من الكبر تمنع دخول الجنة، نعوذ بالله. ده دليل على أن الكبر من الكبائر الغليظة. في الصحيحين مرفوعا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر، غليظ شديد ومستكبر معه. وفي حديث احتجاج الجنة والنار أن النار قالت: ما لي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. ضعفاء الناس من المؤمنين وسقطهم المعدودين، سقط المتاع الذي لا يلتفت إليه، المطرود بالأبواب الذي لا يعبأ الناس به وهو عند الله بالمنزلة العالية. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: العزة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني عذبته. هذه الصفات ملازمة لله عز وجل كما يلازم الإزار والرداء الإنسان. المقصود هنا ليس تشبيها بكل معاني التشبيه، وإنما المقصود في معنى الملازمة، وأنها صفات لا تنبغي إلا لله سبحانه وتعالى. فمن نازعه العزة والكبرياء تكبر وتعزز عن عبادته عز وجل وتكبر على خلقه عذبه الله. وفي جامع الترمذي مرفوعا عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: لا يزال الرجل يذهب بنفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في ديوان الجبارين فيصيبه ما أصابه. يعني يذهب بنفسه، يعظم نفسه، بدايتها في النفس من الداخل، ثم على اللسان، ثم في السلوك مع الخلق. بدايتها طريقة تفكير معينة، وسوسة من الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، ان انت عندك وانت احسن وانت الكبير وانت العالم وانت الداعية وانت الغني وانت الرئيس وانت المستحق الصفات الكاملة. ثم بعد ذلك يبدأ بالكلام بذلك، انت مش عارف تتكلم مين، انا وانا وانا. ثم بعد ذلك في معاملة الناس بالفخر عليهم وأذيتهم والبغي عليهم حتى ينتقص منهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الصبيان فيسلم عليهم صلى الله عليه وسلم. في ناس تبص لها كده ما يسلمش على حد، لحد رد عليه السلام ايه؟ وانت جاي تقول السلام عليكم، يقول له قد التحية مثلا. الناس تعودت على كده، يقول له انت ايه ده، انت بتتكلم فين هنا؟ وكانت الأمة تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أكل لاعق أصابعه الثلاث، ما بعد ما خلص رزايا رزايا ما يسيبهاش، كانش فيه رز طبعا، أنا أقصد في واقعنا. وكان صلى الله عليه وسلم يكون في بيته في خدمة أهله، واحد يقول أنا أغسل لهم طبعا، أنا أساعدهم في البيت، دي حاجة من خدمة الأهل. هذه من الأمور التي تدل على التواضع، إنك لا تبقاش راجل. اللي ساعد مراته في البيت ما بقاش راجل، نعوذ بالله، لا أبدا. لا، هذا من خلق النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون في خدمة أهله، ولم يكن ينتقم لنفسه قط. وكان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويرقع ثوبه. عندنا النعل اللي يتقطع خلاص محدش بيبقى إيه، بيوديه للراجل يخصفه، أول ما يتقطع ارمي اشتري واحد غيره. لكن هو صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يخصف نعله بنفسه يجيب البتاع يرقعها ويخيطها لغايه ما يخيط النعل ويرقع ثوبه. اللهم اغفر لنا. انا الواحد عمره ما رقع نفسه ثوب، يمكن يلبسه في البيت يتكسف يخطب بيه، ولازم لما يرقعه يعمله بطريقه ايه ما تبانش. اللهم اغفر لنا. ويحلب الشاة لأهله ويعرف البعير ويأكل مع الخادم ويجالس المساكين ويمشي مع الأرملة واليتيم في حاجتهما ويبدأ من لقيه بالسلام ويجيب دعوة من دعاه ولو إلى أيسر شيء. يعني مش يقول انتوا هتحضروا لي ايه، لو جابوا له مثلا أكل بتاع ده يبقى في نفسه، وما هو دي هو دي العزومة اللي عازمني عليها، جايبين لي أنا داعيني أنا وجايبين لي فول وطعمية مثلا. وكان صلى الله عليه وسلم هين المؤونة، يعني ما فيش ثقل في ناس مثلا لما تيجي تتعامل معهم او هتضيفهم او هتجلس معهم تبقى فيه ثقل كثير. ليه؟ لازم تراعي طريقة المكان اللي ينزل فيه والاكل اللي هياكله وطريقة الكلمة اللي هتتكلم معاه، وتبقى خايف انك انت لو قلت له كلمة يعني هيزعل وهيغضب ما اديتلوش حقه ازاي. ولو ما والاخوة بيساهموا في الحاجات دي، يعني ما انت لو ما دي دلوقتي لو واحد عودته كل لما تشوفه تبوس ايده زي ما الاخوة بتعمل غلطا وخطأ، بعد كده لو واحد ما بس ايده هلك ده اهل والعياذ بالله. وهذا يقع من البعض نسأل الله العافية، ان هو يشعر كده ان ده ما احترموش، ربناك قابلني وحش، هو اصلا ليس هذا الامر. فكان اصلا هين المؤونة، يعني ما فيش اصلا مؤونة في التعامل معاه، اي حاجة هيرضى بيها. لين الخلق، كريم الطبع، جميل المعاشرة، طلق الوجه بساما متواضعا من غير ذلة، جوادا من غير سرف، رقيق القلب، رحيما بكل مسلم، خافض الجناح للمؤمنين، لين الجانب لهم، صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. رواه الترمذي وقال حديث حسن. تحرم على كل قريب، القرب ده يعني ايه؟ قريب من القلب، قريب القلب من الناس، الناس بتحس ان هو قريب منهم، شعور الناس بذلك لسهولة التعامل، ان في واحد اصلا تشعر بالبعد عنه، لا تريد ان تقترب منه، ده هو جنبك تشعر بالأجنبية والغربة. واحد تاني بتحس انه قريب، اول ما ممكن تقعد معاه نص ساعة بس اول مرة تحس انه هو منك ومنه. سيدنا موسى مع صهره قعد وقعد واحدة جوزه في اخر القعدة، ليه؟ الشعور بالقرب فعلا، ارواح جنود مجندة. فالقرب هذا امر ما يعني معنوي وقلبي اكثر منه امر بالبدن. واحد تبقى في بلد بعيد وشعر بالقرب منه فعلا، وان انك ومنه قريب. كل قريب هين، يعني هو الهين، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا متواضعين، لا متواضع، لين يلين وينقاد بسهوله في الخير. في واحد ممكن تقعد عشان تطلبه حاجه تقعد تجادل معاه شهر يوم كامل علشان تخرج منه بايه؟ بموافقه. وانما واحد تطلب منه طلب ولو كان شقا عليه فيلين، وتقول له سامح، واحد يقول لك لا مش بسامحه طول العمر، والتاني مجرد ما يقول له كلمه واحده بس تالله لقد اثرك الله علينا، يقول لهم لا تثريب عليكم اليوم. سهل، السهوله في الخلق. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وقال: لو دعيت الى ذراع او كراع لاجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. الذراع معلوم ذراع الشاة، كراع اللي هو اللي بيسموها عندنا الكوارع، اللي هو الغضاريف بتاعة الركبة أو نحو ذلك، اللي هو أقل من الذراع، الذراع عليه لحم. الكوارع الأكارع دي إيه؟ الكراع عظم عليه غضاريف يتاكل حاجة ناشفة أو يتعمل عليه يعني حساء. وكان صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد. شفت عمركم رئيس دولة بيركب حمار؟ هو صلى الله عليه وسلم يعني كان يركب الحمار ويكره أركب البغل تواضعا صلى الله عليه وسلم، ويبقى ويردف عليه. وكان يوم قريضة على حمار مخطوم بحبل من ليف، عليه إكاف من ليف، البرداء بتاعته من ليف، يبقى خشب. أقول قولي هذا واستغفر الله ربي.